ذات الخيمات الخيمات الخيمات الخيمات الخيمات الخيمات الخيمات لا حد كنجم لامع النوار بمفاتن فلقات سنى الأنوار بدر تبدت بالتمام زهية شمس النهار سنية الإسفار حسناء سامقة الخلق يزيدها حسنا إلى حسن ندى الأطهار نشرت على الأرجاء ريح عبيرها عطرا يفوح بعبق الأزهار عطرا يفوح بعبق الأزهار لاحت كنجم لامع النوار بمفاتن فلقات سنى الأنوار بدر تبدت بالتمام زهية شمس النهار سنية الإسفار قد نشئت في حلية وخصامها خاف عن الأسماع والأبصار ذات الخمار رصينة ومصونة محشومة محشومة عن سارق الأنظار لاحت كنجم لامع النوار بمفاتن فلقات سنى الأنوار بدر تبدت بالتمام زهية شمس النهار سنية الإسفار طبعت على لطف الوداد ربية تخطو بإحسان خطى الأبرار مكنوزة الأدب صنع فافها شوق الجنان وخشية الجبار شوق الجنان وخشية الجبار بمفاتن فلقات سنى الأنوار بدر تبدت بالتمام زهية شمس النهار سنية الإسفار ترجو الثواب لسعيها في جنة تخشى العقاب وتتقي من نار نشأت على التقوى لزيمة طاعة صدت عن الأهواء والأشرار صدت عن الأهواء والأشرار نجم لامع النوار بمفاتن فلقات سنى الأنوار بدر تبدت بالتمام زهية شمس النهار سنية الإسفار.